خمسة النهاردة ورد من المستمع محمد إبراهيم عبد الله محمود المقيم في قرية ميت الحلوق مركز دكرنس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة لسيد وزير الشباب والرياضة. بيقول فيها: مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية عليها عبء كبير. ليه؟ لأن عدد مراكز الشباب في المحافظة كبير جدا، لكن مش معنى أن العدد كبير أننا ما نشوفش أي إنجاز في قرى المحافظة. في عدد كبير من القرى حضرات ما فيهاش مركز شباب أصلا، وفي بقى قرى زي قريتنا كده اللي هي قرية ميت الحلوق مركز ذكرنس فيها مركز شباب بس مع إيقاف التنفيذ، وياريت ما فيهوش أنشطة وبس. لا يا حضرات، ده كمان اتحول لمكان مهجور وحواليه بقى مقالب للزبالة وأكوام للسباخ اللي هي مخلفات المواشي. يعني بدل ما يكون مركز الشباب منفذ للشباب عشان يقضوا فيه وقت رياضي وثقافي واجتماعي ويقعدوا في هوا نظيف يتبادلوا الأفكار والثقافات، لا، بقى مكان موبوء صعب حد يقرب منه. طب الشباب بقى يقضي وقته فين ويفرغ طاقاته فين؟ يقف على النواصي بقى ويعمل اي حاجه مدام البهوات في مديريه الشباب والرياضه مظبطين ورقهم وكله تمام التمام. الانشطه بتتعمل على الورق، حتى دورات الكوره والرحلات بتتعمل هي كمان على الورق، والجوائز برضو كمان بتتعمل على الورق. مره اشتكينا حضرات وقلنا احنا عايزين المركز ينضف وحواليه يتزرع كده ويبقى مكان جاذب للشباب. قالوا لنا اعتبروها نشاط رياضي يا جماعة، نظفوا حوالين مركز الشباب واعملوا معسكر وازرعوا شجر وزهور وورود حوالين مركز الشباب. احنا سعادة البيه. ايوه انتوا يا استاذ، ليه لا؟ مش دي انشطة وحتبذلوا فيها مجهود كمان؟ يعني نشاط رياضي وحتتجمعوا وتقابلوا بعض وتطمنوا على بعض، يعني نشاط اجتماعي. شفتوا الحل بسيط ازاي؟ شايف النعناع يا شوقي؟ مراكز الشباب في القرى حضرات هي مراكز لتفريغ الطاقات اللي ممكن تستغل في حاجات مش كويسة يا سادة يا مسؤولين، وكمان الأنشطة اللي فيها هي الأصل في تدريب أجيال جديدة من الرياضيين في مختلف الألعاب بدل ما احنا ماشيين بظروفها كده. دي شكوتي يا حضرات وشكوة قرى محافظة الدقهلية، وأملنا ان صوتنا يوصل للسيد وزير الشباب والرياضة عشان يشوف القرى اللي ما فيهاش مراكز شباب واللي عندهم لكنها مركونة عشان خاطر الشباب اللي هم مستقبل مصر. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.